بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل شروعنا نذكر بأمرين. أمر الأول، نذكر بالاستعداد للاختبار. أن نذكر بالاختبار، الاختبار ذكرنا به، إنما الإيش؟ استعداد إن شاء الله. وهذا الاختبار مقصود منه، المقصود الأعظم منه هو إعانتكم على الاستفادة من الدورة، لأن الإنسان إذا راجع وكذا وذكى ووضع لنفسه فهو محفز، يعني من أجل إيش؟ أن يجتهد الإنسان لمراجعة مسار فيخرج بنتيجة، بدل ما يخرج بمعلومات مشتتة ولا يخرج بفائدة. فلا تهرب منه، لأنك المقصود هو أنت الذي تستفيد، يعني لن نستفيد شيئا، بالعكس يعني يكلفنا من الأوقات والجهود وكذا، وإنما هذا لكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. فتخرج مثلا وانت راجعت شرح العشماوية والبيقونية وكذا، فتخرج بنتيجة انك انت درست وراجعت، ليس مثل درست من غير مراجعة. هذا مثل الماء الذي سكبته في الشارع، يعني يحتاج الى ايش؟ اناء تستقر فيه مع الحفظ طبعا، لا مناص ولا مفر ولا بد ولا مهرب ولا مفر منه. طيب، واما الامر الاخر فاريد ان اذكر بامر انتم ان شاء الله أهل أن تكونوا مذكرين به لا معلمين إياه، وهو يعني الالتزام بآداب طلب العلم عموما وبآداب مجلس العلم خصوصا. فبعضكم أنا لا أشك في حرصكم وفي أدبكم وكذا، لكن بعضكم تصدر منه أشياء بغير قصد، ليس من أجلي أنا، لكن من أجل تعظيم مجلس العلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيش؟ تقوى القلوب. فهذه المجالس التي يقسم فيها إرث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تكون هملا، ولو رآكم شيخنا العصيمين لقطعكم لوما وتعنيف. فمن راد على الجوال، ومن منصرف من غير إذن، ومن وهذا كما قلت لا يحزنني في شخصي بقدر ما أنني أنبهكم عليه. وعليكم السلام، جزاك الله. شوف عمنا هذا ما شاء الله ملتزم بآداب مجلس العلم، وأما بعضكم ولا، فجأة أجده منطلقا بجواله، والذي يعني يريد أن ينصرف فينصرف من غير استئذان، يلتفت إلى الجانب الآخر أجده منطلقا، وهكذا أشياء. هذه لا تليق بأمثالكم. وكلما عظم الإنسان العلم، قد سبق معنا كتاب تعظيم العلم، كان أدعى أن يبارك له فيه، وأن يعني ينتفع به وينفع الله به. التزموا بهذا لا لأجل شخص فلان أو فلان، وإنما تعظيما للعلم. ولهذا ينبغي ولو كان الشيخ ضريرا مثلا أن نلتزم بهذه الأداة في الجملة، أن لا نلتزم من أجل الشخص، وإنما من أجل العلم الذي إيش؟ هذا علم الوحي، وحي الله تبارك وتعالى. ولهذا نعظمه من تعظيم الله عز وجل. ولذلك إن من إجلال الله إيش؟ وإن كان هذا الحديث الأصح فيه أنه موقوف على جهالة في إسناده، لكن ما هو تعظيم إيش؟ أو توقير ذي الشيبة المسلم وإيش حامل القرآن. لماذا؟ ليس لأجل ذواته، بل لأجل إسلامه ومحمده من دين الله عز وجل وما إلى ذلك. فتعرفون أن الله أدب الصحابة بأن لا ينصرفوا إذا كانوا معه على أمر جامع حتى إيش يستأذنوه. طيب، ثم نقول بعد هاتين التذكرتين اليسيرتين نبدأ في هذا المجلس، وهو المجلس الكم؟ الثامن، في شرح الكتاب الرابع عشر ضمن كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب المقدمة العشماوية في الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قد بقيت لنا بفضل الله عز وجل ثلاثة أبواب فقط من هذا الكتاب: باب صلاة الجمعة وما أطوله، وباب صلاة الجنازة وأكثر دعاء، وباب الصيام وفي طول أيضا أطول طبعا من باب الجمعة، لكنه لأنه باب فقهي كامل يعني. فبالتالي نسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الباب فرجة في ساتر توصل بها إيش دخول إلى إيش من داخل إلى خارج وبالعكس، حقيقي في المباني كباب الدار والمسجد، ومجازي في المعاني كباب صلاة الجمعة. والصلاة سبق الكلام عليها وتعريفها باستفاضة لغة وشرعا، والجمعة فيها لغات، قال الجمعة بضم الميم والجمعة والجمعة بالإسكان، وهي اسم ليوم من أيام الأسبوع، والأسبوع سمي بذلك لأنه سبعة أيام. أسبوع مأخذ من إيش؟ سبعة. ولهذا قال بعض العلماء، وهذه فائدة عزيزة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، قال الأسبوع لا يعرفه إلا من أخذ عن الرسل أو من نقل عنه، لأنه ليس في العلامات الكونية ما يفرق بين إيش؟ بين الأيام. الذين لا علاقة لهم بالرسل يعرفون إيش؟ يعرفون اليوم لأن هناك شمس تغربه، ويعرفون الشهر، ويعرفون إيش؟ السنة، السنة مقسومة لأنها إيش تدور فيها، لكن لا يعرفون إيش؟ الأسبوع. الأسبوع هذا أصلا مأخوذ من إيش؟ من الرسالات، لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الإيش؟ الأحد، وآخرها. لكن الآن طبعا لما اختلط الناس بعضهم مع بعض، يعني جاء الوثنيون وكذا، أخذوا من المسلمين واليهود والنصارى أنهم عندهم إيش؟ سبعة أيام وكذا، فصار شيئا عالميا. وإلا من قبل بعض الأمم لا تعرف شيء اسمه أسبوع، ما في شيء اسمه إيش أسبوع، هل في فرق بين يوم الأحد والجمعة أو كذا، في الشمس، في القمر، في الهواء، هل في فرق؟ ما في. إذن هو شيء أقرب إلى إيش؟ خبر، يعني شيء خبري، وإلا ما في شيء كوني يدل عليه. والعرب كانوا قيل كانت عندهم هذه الأيام في الجاهلية عندها أسماء أخرى، يعني لم تكن بهذه الأسماء، فيقال إن يوم الجمعة كان عنده اسم أيضا آخر، اسم يوم العروبة أو كذا، اسم آخر يعني. العروبة أو اسم آخر، وجاء اسم الجمعة. وبعضهم قد يقول إن اسم الجمعة جاء في الجاهلية في عهد معين، يعني قبله لم يكن مثلا معروف، وهو وارد في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم ليش الجمعة. وصلاة، طيب صلاة الجمعة هي صلاة من الفروض الإيش؟ من فروض الأعيان، وهي تجزئ عن إحدى الفرائض الخمس، وهي صلاة الظهر في ذلك اليوم المعين يوم الجمعة. ولهذا بعضهم يقول إذا ذكرت فرائض الأعيان فلا بد من ذكرها، تقول إيش؟ الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في حق من تجب عليه صلاة الجمعة، لأنها ليست هي من الصلوات الخمس المعروفة. ولهذا اختلف أهل العلم هل هي بدل من الظهر أو هي فرض يومها، هل هي إيش بدل من الظهر أو فرض يومها، وتكلموا على هذا وبنوا عليه بعض المسائل، ورجحوا أنها فرض مستقل لكنها تجزئ عن ظهر إيش يوم. ولهذا صلاة الظهر بعد الجمعة من البدع، بعض الناس يصلي الجمعة بعدين يصلي الظهر، هذه بدعة، ما في شيء اسمه صلاة الظهر، إذا من صلى إلا لمن فاتته يرجع إلى إيش؟ إلى صلاة الظهر. صلاة الجمعة، طيب ثم تكلم عن أحكامها، بدأ بحكمها، قال وصلاة الجمعة فرض على الأعيان. صلاة الجمعة كما تعرفون ركعتان ومسبوقة بخطبتين، هذه الصلاة قال لك هي فرض على الأعيان. الفرض ينقسم قسمين، فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين هو الذي لا ينوب فيه أحد عن أحد، واجب على كل شخص، لأن العين بمعنى ذات، معناه واجب على كل إنسان بعينه وبذاته، لا يزئ فيها أحد عن أحد. أما فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن إيش؟ عن كل مستطيع. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، فينوب فيها بعض الناس عن بعض. فصلاة الجمعة هل هي فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين، وقد حكي الإجماع على ذلك، وغلطوا من حكى غير ذلك. وغلطوا من إيش؟ من حكى غير، بعض العلماء حكى رواية أو قولا للشافعي أنه لا يرى إيش فرضا على الأعيان، وأنه يرى فرض على كفاية، لكن الشافعية أنفسهم خطأوه، قالوا هذا نقل غير صح، منهم النووي المجموع كذا، قال هذا نقل لا يصح، وإنما فهمه صاحبه خطأ، وقال تجب الجمعة على من تجب عليهم العيد، يعني يقصد أن الشروط متشابهة بين صلاتي إيش، لكن لا يقصد أن إيش أن صلاة الجمعة مثل صلاة العيد في الفرضية، لا، ولهذا خطأوه، فلا يعرف مخالف في هذه المسألة على الصحيح خلافا لمن حكى فيها، ما يعرف، وإنما هي إيش؟ مجمع على وجوبه. حتى قال بعض العلماء من أنكر وجوبها فهو كافر. هنا المحشي قال، قال من أنكر وجوبها هو إيش؟ هو كافر. لكن بعض العلماء حكى فيها خلافا، أخطأ في ذلك، أخطأ في ذلك، فهي فرض على الأعيان لكن بشروط طبعا، ليس على كل أحد تجب. وهذا دليل القرآن والسنة والإجماع. أما الإجماع فذكرنا، وأما القرآن فقوله إيش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأيضا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه ذكر أنه إيش أهم أن يأمر بحطب فيحرق الناس الذين لا يشهدون معه الجمعة. نحن عندنا حديثان، حديث أبي هريرة في الصحيحين هذا في صلاة الجماعة، وحديث ابن مسعود في الجمعة ذكر هذا في الجمعة. وعندنا أيضا حديث في مسلم، حديث أبي هريرة بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم ودعهم كل ودعهم ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا الوعيد يدل على إيش؟ على الوجوب. والإجماع ذكر ما يدل عليه. فإذن هي فرض على الأعيان، لا بد لكل من تحققت فيه الشروط لا بد أن يشهدها وليس مخيرا في تركه. ولا شروط وجوب وأركان وآداب وأعذار تبيح التخلف عنها. حصر لك ما سيتكلم فيه في هذا الباب في شروط الوجوب والأركان والآداب والأعذار، التي إذن كم؟ أربعة أمور. أولا سيتكلم عن شروط وجوبه، ثم سيتكلم عن أركانه، ثم سيتكلم عن آدابها، ثم سيتكلم عن الأعذار المبيحة للتخلف عنها. هكذا، فبدأ بالأول فقال فأما شروط وجوبها فسبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والإقامة والصحة. الإسلام قلنا هذا بناء على إيش؟ على أن الكفار غير مخاطبين بإيش؟ بفروع الشريعة، ولكن الصحيح أنهم إيش؟ خاطبون بها وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. فهم واجب عليهم أن يسلموا، واجب عليهم أن يأتوا بهذه الفروع بعد إسلام. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسلمين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا إيش؟ يفسدون. إذن في عذاب على الكفر وفي عذاب فوقه من أجل الإفساد، إذن مكلفون. هذا في المنهيات وذاك في المأمورات، وآيات كثيرة تدل عليه. ومنهم قولهم، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا خطاب لمن؟ لأهل الكتاب، طعامكم حل لهم. وكذلك أدلة كثيرة استدل بها أهل العلم على هذه القاعدة أن الكفار مخاطب، إذا كان المسلم يعذب عليه فكيف بالكافر؟ فبالتالي إلا أن يتجاوز الله عن المسلم. فالكافر الكفر دركات، في كافر غير مفسد وفي كافر أشد إفساد وصد عن سبيل الله وكذا، فهذا عذابه أشد. وكذلك في المأمورات، تركوا المأمورات يعاقب عليه. طيب، إذن الصحيح أن الإسلام عده فيه نظر، بل إيش؟ تجب على الكافر. كيف تجب على الكافر؟ هم الفقهاء لهم ما أخذ، يعني يقولون إسلام بمعنى أننا لا نخاطب في صلاة الجمعة. يا بيتر يلا يلا صلاة الجمعة قربت، يصبح بيتر شنو بتقول لي صلاة الجمعة؟ أول شيء إيش خاطبه بال يا بيتر يا أخي الجمعة باقي لها ربع ساعة، ما ممكن أنت قاعد هنا لسه، بيتر اتدخل شنو في الموضوع؟ إذا هذا هو وهذا الذي يقصده، معناه لا نخاطبه بهذا إلا أن نخاطبه بالإسلام إيش أولا، هذا هو الذي يقصده. لأن الفقهاء لا ينظرون إلى الآخرة، الفقه لا ينظر إلى أمر آخر، هذا في العقيدة. أما في الفقه ينظرون إلى إيش؟ إلى الدنيا. من الذي ننكر عليه مثلا؟ إذا هل سننكر على بيتر؟ لا ننكر عليه. لماذا؟ ليس لأنه فعله صواب، لكن لأنه في الأول يخاطب بالإيش؟ بالإسلام، هذا الذي يقصدونه. لكن من باب التدقيق يقولون الصحيح، حتى في المذهب يقولون الصحيح أنه لا يعد من شروط الوجوب، وإنما يعد من شروط الإيش؟ الصحة، فلو صلى معنا بيتر قال يا أخي دعنا نمشي نشوف معاكم الحاصل شنو، الليلة دار صلي جمعة، هو على نصريانيته حضر الخطبة والله أكبر وصلى، حتى لو اغتسل غسل الجنابة والجمعة وتوضى وأي حاجة صلاته إيش باطلة، فهو شرط صحة وليس شرط إيش وجوبه، هو المعتمد حتى في المذهب أيضا. طيب والبلوغ، البلوغ رفع القلم عن إيش من ثلاثة منها الصبيحة وكذلك والمجنون حتى يفيق، لذا قال الثالث إيش والعقل، فالمجنون لا يخاطب بصلاة الجمعة ولا بغيره، بل ولو فعلها لا تصح منه. أما الصبي فتندب له، الصبي المميز تندب له صلاة الجمعة، تندب له صلاة الجمعة، لأن الصبي عند المالكية مخاطب بالمندوب وبالمكروه، لأنه يجري عليه قلم الحسنات دون قلم الإيش السيئات، فلو فعل مستحب يؤجر، وإذا ترك متروك مكروه يؤجر، وإذا فعل الواجب طبعا لا يكون واجبا في حقه هو، يكون مندوبا فيؤجر إذا فعله بنية، لأنه يعقل نية التقرب، الله أنا داري ربنا يدخلني الجنة، دي نية. ممكن الصبي يقول كده ولا ما ممكن؟ ممكن ابن سبع سنين يقول أنا أحب أن أدخل الجنة ومع الرسول وكذا، يفهم أشياء كثيرة يفهمها، فهذا نية، هذه نية صحيحة ولذلك تصح منه، لكن على وجه الإيش يقولون ندب، يقولون ندب، لأنهم يفرقون بين الندب وال... قد كل قال صاحب المراقي قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، الصبي مكلف بغير الواجب وغير الإيش الحرام، لا نقول له يجب عليك ولا يحرم عليه، لكن يستحب له ويكره له، يصلح أو لا ما في معنى، ويمكن أن يجب على وليه أشياء في حقه، هذا شيء آخر، مثل الزكاة، صبي ملياردير يصلح ولا لا؟ يصلح في فمه مصاصة هو ملياردير، إيش إشكال؟ في إشكال؟ ورث من أبيه، فنقول لوليه يجب عليك أن تخرج الزكاة من ماله، لا نقول الصبي يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله، لكن إيش؟ الولي يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله. إذن الجمعة هل هو مخاطب بها؟ مخاطب بها ندبا، إذا جاء لا نمنعه ويأخذ أجر إن شاء الله إذا صحت يعني نيته، وما في إشكال في هذا. طيب وقالوا الأصح والأدق أن لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، هذه قاعدة، لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان إيش خاصا به، فلا نعد شروط الصلاة في شروط صلاة ليش الجمعة، لأن الجمعة هذه صلاة خاصة، نحن نتكلم عن شروط الصلاة كلها، وإلا لماذا لا نقول شروط صحتها الطهارة صح؟ وليست هي صلاة، شروط صحتها استقبال القبلة، هذه شروط في كل صلاة يدخل فيها صلاة الجمعة، لا لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان إيش ما كان خاصا به، فبالتالي لا يحسن عد الإسلام على القول به، وكذلك الإيش البلوغ والعقل لا يحسن عدهما، لأنهما شرط في وجوب كل الواجبات، ليس الصلاة فقط، كل الواجبات، ولهذا لا يحسن عدهما. طيب والعقل الرابع قال والذكورية، طبعا لما نجمع العقل والذكورية معناه لابد أن يكون رجلا، لأن الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، فلا بد لا تجب على المرأة بإجماع، بالإجماع لا تجب عليه، وجاء في الحديث أن الجمعة لا تجب على أربعة في سنن أبي داود، ومنه وذكر منهم المرأة، لكن أيضا إذا حضرت أجزأها عن الظهر، امرأة جاءت لا تمنع إماء الله ساجد الله، امرأة جاءت حضرت صلاة الجمعة هل عليها ظهر؟ لا تجزئ. طيب كيف أجزأ غير واجب عن واجب؟ هو من جنس الواجب في الجملة إن لم يكن واجبا عليها هي، لكن على كل يجزئها عن إيش؟ عن الظهر. طيب لكن ما حكم حضورها؟ قالوا هذا فيه تفصيل، أما المتجالة طالب العلم ينبغي له أن يضبط مصطلحات أهل العلم، في ناس حتى قراءة ما يعرف يقرأها، يقول لك المتجالة، إيش المتجالة؟ المتجالة ما معنى المتجالة؟ يعني المرأة الكبيرة التي، وبعضهم يقول مثلا المرأة البرزة، يعني التي تخرج كثيرا مثلا تقابل الرجال وكذا، لأن النساء الصغيرات يكون في حياة وكذا في البيت، أما المرأة الكبيرة التي لا تشتهى عادة هذه لا بأس أن إيش يقولون لا بأس يجوز لها أن تحضر صلاة الإيش الجمعة، هذا في المذهب. طيب، والمرأة الشابة يكره لها حضور الجمعة التي لا يفتتن بها، المرأة الشابة التي لا يفتتن بها يكره، والتي يفتتن بها ها يحرم. خلي بالك دي الجمعة ما الجامعة، انتبه، ما ماشي الجامعة والأصفر والأخضر والأحمر وكذا وسكرتات وبلوزات، ده زمان طبعا هسه خشت حاجات تانية، بلوزات والسكرتات خلوها، دي الجمعة. قالوا إذا كان يخشى الافتتان بها فهو حرام، وإذا جاي بمنتهى الستر والعفاف جاي تحضر الجمعة قالوا يكره له. أما صلوات الجماعة الأخرى غير الجمعة قالوا يجوز له. ما الفرق بين الجمعة والجماعة التي طبعا التي لا يفتتن بها الكلام، ما الفرق بينهما؟ أحسنت، الجمعة فيها زحام. طبعا قديما يا إخوة وسيأتي هذا، من شروط الجمعة عند جمهور أهل العلم اتحاد المسجد، تعدده يبطله عندهم. قديما جمهور يقولون إذا صليت الجمعة في مسجدين باطلة، جامعين مثلا باطلة في الثاني، لا بد أن يكون الجامع إيش واحدة. وهكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ما صليت جمعتان إلا في عهد إيش تأخر، لكن لما كثر الناس، هذا زمان كان العدد شوية إيش معقول يعني قليل، أما لما كثر جدا الناس وكذا فأجازوه إيش للضرورة، مع أن بعض أهل العلم أصلا من الأول لا يشترطون هذا الشرط، كالحنفية لا يشترطون إيش اتحاد المسجد، لأن الجمعة المقصود بها إيش جمع الإيش الناس، فبالتالي يكون الجامع واحد. لذلك تسمع دائما قديما يقول المسجد الجامع، ما في زول يقول لك يا تجامع، لأنه أصلا هو إيش واحد. اللهم إلا المدينة تتسع جدا تكون مقسومة بنهر كذا مشقة شديدة، أو مثلا قالوا إذا كان في قبيلتان في مدينة وبينهما عداوة، كل زول بيسكينه يجينا، لا قالوا ما في مشكلة يعني أفصل للضرورات زي دي يعني، لكن غير كده لا. لكن الآن لما جرى العمل حتى عند المالكية يقولون خلاص جرى العمل بإيش بتعدد المساجد لكثرة الناس ومشقة جمع في جامع واحد، فإذا يكون زحام في الجمعة إيش شديدا، فيؤدي إلى إيش اختلاطها بالرجال وكذا، فلذلك كريهوا، بخلاف الجماعات العادية في المساجد العادية ليس فيها هذا القدر من الإيش من الزحام ولا من الاختلاط وكذا، لا تمنع إماء الله سجد الله. وقد ورد عن ابن مسعود، بس ما أدري كيف ثبوته، أنه كان يحصب المرأة التي تشهد الجمعة، يحصبها، يشيل حصباء ويرميها. وقد جاءت رواية تمسك بها بعض العلماء، بعض أهل العلم، لا تمنع إماء الله إذا استأذنوكم، هكذا جاء في بعض الروايات، إذا استأذنوكم بالليل إلى المساجد. فقالوا خلاص هذا في الصلوات التي إيش لا يعرفهن أحد من الغلس، إذا كان ظلام. أما الصلوات النهارية يقولون إيش، كان بعض مشايخنا يرى هذا القول ويستدل بمثل أثر ابن مسعود، لكن الروايات المشهورة فيها إيش يا الإطلاق. وهذه الرواية موجودة في البخاري، وقد ذكر البخاري أنه تابعه عليها فلان وفلان، كأنه يعني يميل إلى ثبوتها بالليل. فكيف بإيش المتبرجات السافرات المخالطات الضاحكات الله المستعان، أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. والحرية، ما الحرية حقة الجماعة دي الزاد، لا حرية ضد الرق يعني. فإذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة عند جمهور أهل العلم، لأنه مشغول خدمة سيده ويشق عليه الحضور مع منع سيده، فلا تجب على من كان رقيقا قنا. ما معنى قن؟ خالصا، أحسنت، معناه الرقيق رقيته خالصة، ليس فيه شائبة حرية. شائبة حرية معناها فيها إيش؟ فيه خلط من حرية، إما أنه مثلا معتق إلى أجل، هذا فيه مثلا بعد مدة، أو مثلا إيش نصفه حر ونصفه، هذا يسمى المبعض أو المكاتب، أو في أنواع كثيرة من إيش ممن فيه شائبة حرية، سواء الرقيق الخالص هو القن أو من فيه شائبة حرية لا تجب عليه الجمعة في المذهب. وبعض أهل العلم قالوا تجب عليه إذا أذن له سيده في المذهب، ولو أذن له سيده لا تجب عليه، حتى لو أذن له السيد لا تجب. وبعضهم قال إذا أذن له سيده زال المانع فوجب عليه، حينئذ يجب. وأظن أن بعض أهل العلم أيضا أخذوا بالظواهر وقالوا العبد كغيره، وبالتالي يجب على السيد أن إيش؟ أن يمكنه، يجب عليه هو أن يصلي ويجب عليه على السيد أن يمكنه من الإيش؟ من الصلاة. لعلهم الظاهرية، وهذه يعني ضابط خذه. كثيرا ما إيش يحصل الخلاف بين الجمهور والظاهرية في أحكام الرقيق، فالجمهور يأخذون ببعض أثار الصحابة وبعض الاجتهادات فيفرقون بين الحر والرقيق نظرا إلى ضعف حالهم وكذا والواقعية في الحكم، والظاهرية يأخذون بعموم النصوص وأنهم يدخلون في كل نص، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يقولون هو من الذين آمنوا ولا ما من الذين آمنوا، من الذين آمنوا خلاص يدخل، من أراد أن يخرجه فليأتنا بدليل خاص، لكن هنا عندنا دليل خاص ما هو؟ ها؟ حديث طارق بن شهاب في السنن وفيه إيش؟ أربعة لا تجب عليهم جمعة، وذكر منهم مملوك، ذكر منهم المملوك والحرية والإقامة، هذا السادس. الإقامة ضد إيش؟ السفر، فالمقيم هو الحاضر هو الذي تجب عليه الجمعة، من كان داخل البلد مهما بعد عن الجامع يجب عليه أن يسعى إليه، فسعوا إلى ذكر الله بحيث يدركها، يعني ما يقول إذا نودي، طيب أنت على 50 كيلو، لا إذا نودي، طيب إذا نودي يمشي خطوتين كذا ويجي راجع يقول لك الله خلاص انتهى، لا إذا كنت بعيدا لابد أن تسعى بحيث إيش تدرك قبل الأذان، ما تقول لي إذا نودي، طبعا نودي معناه إيش؟ نداء، أي نداء، أي أول، ده الجمعة معروف، لكن أي واحد، الجمعة فيها أكثر من نداء، الثاني يعني الذي يكون عندما يصعد الإمام إلى الإيش؟ للمنبر، لأنه أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا هذا الأذان، فلا يمكن أن نحمل الآية على غيره، آية نزلت وقت الرسول ولا في زمن عثمان؟ في آية نزلت زمن عثمان؟ لا، عثمان رضي الله عنه هو زاد هذا الأذان الأول لما كثر الناس في الإيش؟ من باب المصالح الموصل، الناس كثروا فزاده في الإيش؟ في الزوراء، من أجل أن ينتبه الناس قبل الجمعة في السوق، جعله في السوق من أجل أن ينتبه الناس ليش؟ لأنه المدينة كبرت وكثر الناس صاروا بعيدين وكذا، وما قد ما يسمعون وقد ما يتيسر لهم الإتيان وكذا، فجعل هذا الأذان الثاني، ولو سنة يكون بسنتي وسنة الخلفاء ليش؟ الراشدين المهديين من بعد. فإذا لكن النصوص لا تحمل على هذا الأذان لأنه أذان زيد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأذان الذي مع صعود الإمام إلى المنبر هو المقصود، هو الأذان النبوي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والإقامة إذن إذا كان الإنسان حاضرا في البلد عليه أن يشهده مهما كبرت البلد، وأما مهما كبرت البلد، وأما إذا كان خارج البلد فيقولون إذا كان قريبا وجب عليه أن يشهده، وأما إذا كان بعيدا مثلا في ضاحية بعيدة جدا عن المدينة هنا لا يجب عليه المشقة، لا يكلف الله نفسا إلا إيش لا وسعى. والضابط يقولون إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتسمع الإيش النداء، فأخذوا هذا الضابط وقالوا الصوت إذا كانت الأجواء هادئة أو كذا يصل إلى 3 فراسخ، وزادوا عليها قليلا احتياطا، فأوجبوه من طرف البلد، فعندهم قولان من منار الجامع ومن طرف البلد، وقال معتمد من طرف البلد، إذا كان من طرف البلد على 3 فراسخ ونحوها فإيش يجب عليه أن يشهد، أما إذا كان أبعد من ذلك فلا يجب. وهذه المسألة اختلف فيها السلف، لكن هذا القول قول كثير من العلماء أننا إيش ننظر إلى صوت الإيش ما يبلغه صوت المؤذن، وإلا بعض الصحابة كثير من الصحابة كانوا يقولون الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وهذا هذه مسافة بعيدة جدا، يعني من كان بحيث لو خرج من الجامع يصل إلى البيت قبل الليل فيجب عليه أن يشهده، وهذه مسافة بعيدة، لكن كثير من الصحابة قالوا هذا، ويحاول الإنسان أن لا يتخلف عنها، لكن إذا كان بعيدا جدا فإيش فلا بأس إن شاء الله، بعيد عن البلد، أما داخل البلد يقولون يشهدها ولو كان على مسافة 6 فراسخ أو أكثر، مهما كان بعيدا يشهد، خاصة قديما طبعا قلنا كان الجامع إيش واحد، فبعض الناس يكونون بعيدين عنه يقولون لا مدام أنت في داخل إطار المدينة مهما بعدت لا بد أن تشهد، لأنها في النهاية مدينة إيش واحدة. طيب قال والإقامة وأما المسافر فلا تجب عليه الجمعة. قد جاء في هذا أحسبه أنه من الأربعة الذين جاءوا أيضا في الإش في الحديث. وهذا المسافر لا تجب عليه إلا تبعا للمقيمين، إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه يأخذ حكم الإش المقيم، إلا تبعا للمستوطنين، إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فتجب عليه تبعا للإش للمقيمين للمستوطنين. نحن عندنا الناس ثلاثة، مستوطن ومقيم ومسافر، هذا وجه قول جمهور أهل العلم، مستوطن ومقيم وإيش ومسافر. المستوطن هو الذي نوى الإقامة في هذا المكان أبدا إلا إذا حصل شيء، أبد الأبد إلا أن يحصل شيء، ناوي هنا يموت هنا بس في هذا المكان، إلا يقرر أن ينتقل إلى إيش إلى بلد آخر. والمقيم هو الذي يريد مثلا أن يقيم في هذا المكان أكثر من حد معين الذي هو أربعة أيام عند الجمهور مثلا، أكثر من أربعة أيام، لكنه لا يريد أن يستوطن هذا المكان أبدا، يريد أن يجلس فيه مثلا شهرا، يريد أن يجلس فيه أسبوعا، يريد أن يبقى فيه مثلا سنة، هذا يسمى عندهم إيش مقيم. وما دون هذا الوقت يقال له إيش مسافر، إذا أراد إقامة ثلاثة أيام أو كان منتقلا ليس ثابتا مثلا من مكان إلى مكان، هذا يقال له إيش مسافر. الناس ثلاثة عند الجمهور، هذا هو التقسيم عنده، المسافر والمستوطن والمقيم. المقيم هذا منزل بين الإيش بين المنزلتين، منزل بين المنزلتين. فيقولون من نوى إقامة أقل من ثلاثة أيام فلا تجب عليه الجمعة أصلا، لا تجب عليه، إن شاء شهدها، هذا المذهب، إن شاء شهدها وإن شاء إن لم يشق عليه، وإلا فهو مخير يندب له حضوره إن لم يشق عليه، إن كان يشق عليه فهو مخير، إن شاء حضرها وإن شاء إيش تركها. وأما الذي نوى أن قامت أكثر من أربعة أيام هو الذي يسمى بإيش بالمقيم، فهذا يقولون تجب عليه تبعا لأهل البلد المستوطنين. ما معنى تبعا؟ لماذا نقول تبعا؟ لماذا نقول تجب عليه ونسكت؟ ما الفائدة؟ ها؟ أحسن. لأنه ليس من أهل وجوبها، يعني لا يعد في العدد الذي سيأتي ذكره، لأنه ليس من أهل البلد الأصلي. إذا وجبت عليهم هم فهو تبع له، وإذا ما وجبت عليهم يعني كان عددهم مثلا أقل من مثلا تسعة ساكنين في مكان دائما، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة كما سيأتي عند المالكية وغيره، حينئذ نقول هذا هؤلاء مدام لا تجب عليهم لا نوجبها على الإيش، إذا كان هم المستوطنون فيها لا تجب، صح؟ فكيف هذا الذي جاء نزل عندهم مدة مثلا أسبوع أو كذا نقول له تجب؟ هذا تابع لهم، إن وجبت عليهم وجبت إيش عليه، وإن لم لم. واضح؟ ف... كيف؟ لا يحسب، المهم لا يحسب مطلقا، لا يحسب في العدد، لأنه واجبة عليه لا لذاته، وإنما تابع فقط لإيش لأهل البلد، فأهل البلد هم المنظور إليهم. هذا هو الحديث. قال عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، لاحظ في جماعة هذه أنا يشترط لها الإيش الجماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن ليس المسافر مذكورا إيش مع الأربعة. وطارق بن شهاب هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه قال، ولهذا اختلف بعضهم يقبل حديثه باعتبار أنه مدام رأى يعتبر إيش صحابيا، ومرسل الصحابي إيش مقبول، أما الذي أرسله صحيح حكم الوصف على الصواب. وأما وبعضهم قال لا، هو صحابي من جهة له رؤية فقط مثل صغار الصحابة، فيعتبر إيش مرسل من المراسيل فلا يقبل حديثه. وقد تتبعت جميع الذين روى عنهم في تهذيب الكمال، المزي له كتاب اسمه إيش تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هذا يحاول شبه يعني يستوفي كل الذين روى عنهم إيش الراوي، ليس مثل بعض الكتب يذكرون الأهم فقط، وما هذا الكتاب يحاول إيش شبه يستقصي، فوجدت جميعهم صحابة، ما وجدت ولا واحد منهم إيش تابع، وهذا يقوي إيش قبوله حديثي. والشيخ الألباني يرى صحته وصححه. والله أعلم. طيب، إذن هذا أيضا من الشروط على التفصيل من قضية. وبعضهم قال المسافر إذا سمع الأذان هو داخل في عموم إيش؟ في العمومات، مثلا داخل في قول يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا من الذين آمنوا سمع ليش النداء فيدخل، فقالوا الجمعة هذه واجبة، وبالتالي كل من سمع النداء من المؤمنين إلا لدليل، وما عندنا دليل صريح يستثني ليش المسافر، فيبقى على ما هو إيش عليه. بعضهم قال هذا. والصحة أي عدم العذر، لو عبر بعدم العذر يكون أحسن، لكن لأنه فصل وقال أعذار تبيح، لكن المرض أيضا عذر يعني من الأعذار، وإلا ليس العذر منحصرا في الإيش في المرض، هناك أعذار كثيرة سيذكرها في الأعذار الإيش، لكن لعله مما يقوي الحديث، الحديث قال إيش ومريض فيدخل فيها، إن كان أيضا نص على الصبي والمرأة، فالإنسان الذي هو مريض مرضا يمنع شهود الجمعة معذور عن شهود الإيش الجمعة، أما إذا كان مرض خفيف لا يندي عطاس معلش ما إيش إلا كورونا، لكن إذا ما كورونا تعال عطاس وكذا ومثلا شيء خفيف ما يمنع، لا ليس عذرا مسقطا للإيش للجمعة. وأما أركانها فخمسة. قال بعض الشراح المقصود بالأركان هذا هو الإيش، انتقلنا إلى الأمر الثاني، قال سيذكر أربعة أمور، أمر أول انتهينا منه، أمر الثاني الأركان. قالوا يقصد بالأركان هنا شروط الصحة، شروط إيش الصحة وليس الأركان. ما الفرق بين الركن والشرط؟ جميلة، اختصر. والركن جزء الذات والشرط خرج، هذه والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها المنتهج، فالركن جزء من الذات، فقال هذه ليست جزء من الذات فهي شروط. إن شاء الله صرتم أصوليين وفقهاء ومحدثين وعقديين لسه يعني شوية إن شاء الله. طيب، فخمسة. الأول، إذن هذه شروط لصحتها. الأول المسجد الذي يكون جامعا، طبعا عند السودان كل مسجد اسمه جامع، هذا ما اسمه المسجد، لأنه كل مسجد يصلون فيه الجمعة، والآخر يسمونه شنو اللي ما فيه جمعة، زاوية يقول صلى يعني. والأصل لا، الأصل أن أكثر المساجد لا صلاة جمعة بها، هذا هو الأصل، إلا ما احتاج إليه الناس فقط، هذا هو الأصل. لكن غريبا أن الجامع عندنا تمتلئ، كنا ما أدري إن شاء الله الناس كثروا، لكن على كل المسجد يشترط عند المالكية لصحة الجمعة أن تقام في مسجد، فلو ناس عملوا لهم مثلا فسحة كده قالوا يا جماعة نحن نصلي جمعة، هذه عند المالكية باطل لا تصح، لا بد أن تقام في إيش في المسجد. وبعض أهل العلم جوزوا أن تقام في البراح أو المكان الذي إيش توافق فيه، يقولون ما المانع، ما عندنا دليل صريح على اشتراط إيش المسجد. وقال الذي يكون جامعا، وعندهم كما قلنا اشترط فيها الإيش الاتحاد، الجامع يكون واحدا، فإن تعددت فالجمعة للعتيق، عتيق دي كلمة فقهاء بالمناسبة، لكن الجامع العتيق، عتيق دي عندها أصل، ولو تأخر جناس عملوا مسجد جديد قالوا نحن عشان نخم الناس زي بيصلوا الساعة شنو واحدة، نحن نصلي 12 ونص عشان قبل ما هم ينتبهوا لنا نكون نحن فنبطل إيش جمعتهم، نحن يأتونا قالوا ما فائدة، العتيق هو الذي لو أنتم المعتدون، وبالتالي جمعتكم إيش باطلة تقدمت أو تأخرت. لكن كما قلنا جرى العمل بإيش بتعدد الجوامع، لأن الناس احتاجوا إلى ذلك لأن عددهم كثر وزاد. وأيضا يشترطون فيه أن يكون بالبناء المعتاد، يعني لابد أن يكون ببناء أهل البلد، لا يزيدون عليه، لا ينقصون عنه، يعني مثلا إذا البلد مبني بالجالوس المسجد لابد أقل شيء يكون مبني بليش بالجالوس، لو بنوا بقطاطي، قطاطي ما معنى قش، لا يصلح هذا لأنه أقل من بناء إيش أهل البلد. ها طوب لبن، لابد المسجد أقل شيء يكون لبن أو أعلى، ما عرفت أنا شنو مارسيليا وما أظن يدخل، لكن شنو لا بد يكون مثل بناء أهل ليش البلد، لا يكون أخف منه، وإلا فعندهم أيضا هذا المسجد، هذا شرط في المسجد نفسه، لا يصح المسجد إلا إذا كان كذلك. ولذلك يقولون أيضا الجمعة لا تصح إلا داخل، يعني هذا من معنى هذا الشرط، أنه بعدما بنينا المسجد لا تصح الجمعة إلا في ليش المسجد، فلو أنت صليت خارج المسجد من غير عذر فهذا عندهم فيه تفاصيل كثيرة. مثلا الصح أي مكان محجور يقولون لا يصح، غرفة حتى لو داخل مكان مقفول من المصلين هذا لا يصح، فلذلك يقولون الغرف حصير غرف الكذا هذا لا يصح، سطح المسجد لا يصح، لا بد يكون داخل ليش المسجد إلا بطلت صلاته، عندما إذا صليت فوق المسجد صلاتك باطل لأنك ما صليت في المسجد. الرحبة والطرق المتصلة بها عندهم فيها تفاصيل أيضا، إذا لم يضق إذا ضاق إذا اتصلت الصفوف إذا ما اتصلت، وبعضهم عندهم خلاف وهكذا، فبالتالي عندهم تفاصيل. الأصل أنه لا بد أن لا يجوز عندما تصلى الجمعة في غير ليش المسجد إلا إذا ضاق واتصلت الصفوف، هنا يجوز حتى تصلي فوق واحد هنا تتصل الصفوف ما في إشكال. طيب وأيضا وعندهم شروط أخرى لأنه الشرط الثاني قال لك الجماعة، الجماعة يعني لا تجب، نحن نتكلم عن شروط الإيش الصحة، لا تصح الجمعة إلا جماعة باتفاق، ممكن واحد يخطب لنفسه وينزل يصلي، طيب هذا من معاني هذا الشرط صحة. وأيضا لا تجب إلا على إيش على جماعة. ما حد الجماعة الذين تجب فيهم الجمعة؟ اختلف فيه العلماء، بعضهم قال لا بد أن يكونوا 40 مثل الشافعية والإيش والحنابلة، قال لا بد أن يكون 40 لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الأنصار أول ما صلوا الجمعة كان إيش بلغوا 40 رجلا، وقالوا لم هذا أقل عدد ورد لنا أن الجمعة أقيمت به فنتمسك به، لأن الأصل المنع من إقامة الجمعة إلا بدليل، لأن العبادات توقيفية. وبعضهم قال، وهذا مذهب المالكية كما سيذكره، بالنسبة لصحتها المالكية معتمد عندهم يفرقون بين الوجوب والصحة. أما الوجوب متى تجب عليهم؟ قالوا إذا كانت تتقرى بهم قرية، يعني صار عندهم إيش كينونة مستقلة يعيشون مستقلين عن غيرهم، لا يحتاجون إلى غيرهم، يتبادلون المنافع ويدفعون من أرادهم بسوء، هؤلاء تقرت بهم قرية تجب عليهم إيش الجمعة. طيب هل يجب لصحتها أن يحضروا جميعا؟ قالوا لا، بالنسبة للصحة يفرقون، يقولون إيش 12 رجل يكفي 12 رجلا، لأن لحديث جابر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت العير انفضوا إلا كم إلا 12 رجلا، قالوا هذا أقل عدد جاءنا هو إيش 12 رجل. وبعضهم قال 3 غير الإمام أو كذا 3، وبعضهم قال 2 غير الإمام، لأنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذن في منادي وفي منادى، يعني أقل شيء واحد منادى، وهؤلاء يسعوا إذا جم، فأقل شيء يعني على أقل الأقوال 2-3 يأتون مع الإمام. وبعضهم قال ما في دليل، وهذا من المتأخرين طبعا، قالوا مثله مثل أي صلاة جماعة، صلاة جماعة صح بكم أقل شيء 2، واحد يخطب والثاني يسمع ثم ينزل ويصلي معه. لكن هذا القول يعني فيه يعني ليس قولا مشهورا، لكن أقل الأقوال المشهورة مثلا 3-4، في نزاع على كل. هذا معناه شرط اشتراط العدد في الجمعة، ولذلك قال وليس لهم حد عند مالك في إيش في الوجوب وغيره، قال بل لا بد أن تكون جماعة أو تكون جماعة يعني توجد يعني أو تكون تامة تتقرى بهم قرية. ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها، يعني لا بد أن يكملوا الصلاة كاملة لأنها شرط في صحتها، فإذا فقد أي واحد منهم قالوا لو أحدث واحد قبل التشهد الأخير في قبل السلام يعني ما أعرف حيكلمهم كيف صراحة، صعب يقول لهم الله يا جماعة عيدوا صلاتكم ما قدرت أمسك نفسي، لا ديل إذا كان 12 طق يعني. وبعدين ممكن يخلف مثلا الإمام بيخطب بشنو مثلا 12 غير الإمام بيخطب ب 12، واحد جاء بيقول كم 13، واحد زهج مرق العدد ما زال، لكن إذا مرق قبل ما ذات يجي لأن الخطبة عندهم أيضا لابد أن يحضر إيش 12 رجلا. هذا بناء على تحديد العدد. ورجح بعض أئمتنا أئمة المالكية أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامهم، لابد أن يبقوا إلى النهاية. وهذا أخف من غيرهم، بعضهم قال إلا إيش 40 رجلا. والشرط الثالث الخطبة، وهي ركن على الصحيح، وكذلك الثانية على المشهور، ولا بد أن تكونا بعد الزوال وقبل الصلاة. الخطبة أيضا قال لك هذا شرط صحة، يعني لا تصح الركعتان إلا إذا خطب قبلهما. أما الخطبة الأولى فاتفاقا في المذهب ما فيها خلاف، والخطبة الثانية على المشهور، إذن لا بد أن تسبق إيش خطبتان. إذا واحد صلى قبل الخطبة فصلاته إيش باطل. طيب إذا صلى وبعدين خطب ماذا يفعل؟ يعيد إيش الصلاة كلها بكل ما فيها، ولا يعيد إيش ركعتين فقط؟ أما الخطبة فهي صحيحة، هل تقدم ركعتين تبطل الخطبة؟ لا، الخطبة صحيحة، لكن الصلاة لأنها وقعت هذه باطلة، يعيدها إيش بعد الخطبة. ولذلك قال الخطبة وهي ركن على الصحيح، يعني شرط صح، وكذلك الثاني على المشهور، وفيهما شروط، منها الوقت، ولا بد أن تكونا بعد الزوال وقبل الصلاة. قبل الصلاة عرفناه، وبعد الزوال الجمهور عندهم وقت الجمعة كوقت الظهر، وبالتالي يبدأ بإيش بزوال الشمس. وبعض أهل العلم كالحنابلة قالوا الوقت الجمعة يبدأ قبل الزوال، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث المرفوعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قال صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتتبع الفيء. وفي أصرح منه حديث مسلم أنه قال ثم نريح إبلنا أو كذا، قال له متى هذا؟ قال عند الزوال، معناه أن الصلاة كانت إيش قبل الزوال. وعندهم آثار أيضا عن عدد من الصحابة أنهم صلوا قبل الإيش الزوال، ولكن هؤلاء الحنابلة عندهم قولات. في قول قال وقتها كصلاة العيد. ما معنى وقتها كصلاة العيد؟ صلاة العيد من متى ممكن أن منذ متى ممكن أن صلاة؟ يعني تطلع الساعة 7 صباحا صلاة الجمعة، أنا على هذا القول، وهذا القول هو المعتمد في مذهبهم الغريبة. وعندهم قول آخر هو أصح من جهة الدليل، أنها تصح قبل الزوال في الساعة الأخيرة قبل الزوال، يعني أنها إيش قريب من الإيش، هذا قول أصح. وإن كان ورد عن معاوية أنه صلى بهم ضحى، لكن إيش العامة الأدلة وكذا إنما تدل على هذا القول. ومن الإشارات لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، فإذا إيش صعد الإيش الإمام، وما ذكر الإيش، فهذا يدل أيضا على أن آخر ساعة هذه ممكن أن يصعد فيها الإيش الإمام. وإن كان أنس قال في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، وهذا من أدلة الجمهور، كانت تدل على إيش الدوام، إذن الغالب أنه كان يصليها بعد، بل ظاهره المداومة، لكن هناك أدلة أخرى دلت. فإذا وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الأئمة لا سيما من أهل السنة هنا يصلون قبل الإيش قبل الزوال، لكن ما في داعي، الأصل أنه ما في داعي. ليش؟ لأن صلاتك هكذا تكون باطلة عند الجمهور من جهة، ومن جهة أخرى ستدخل نفسك في إيش في فرصة أن يشوش الناس عليك، ما تصلوا الجمعة، زود الجمعة باطلة، ليه بيطلع خمس دقائق قبل الآن؟ طيب لماذا تدخل نفسك خلاص يعني جاءتها الخمس دقائق؟ الأصل أن اللهم بعض الناس يقول لك عنده خطبتين، الله أعلم بهذا، لكن إيش الأصل أن الإنسان يتجنب الخلاف. ولأن ظاهر برضو حديث صحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا زالت الشمس، معناه أن هذا هو الغالب وكذا، خليك أخرج من الخلاف، ولا تعطي أحدا فرصة أن يشوش عليك أو أن ينفر الناس عن خطبتك أو خليك بعد الزوال، إيش مستعجل؟ ما في استعجال، والحمد لله الأمر واسع. وليس في الخطبة حد عند مالك، الإمام مالك وقوله من أصح الأقوال في هذه المسألة، يقول الخطبة ليس لها ضابط معين. نقول مثلا بعض أهل العلم يشترطون في الخطبة شروطا، يقول لا بد أن يكون فيها الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وبعضهم يقول الدعاء وتشهد. فالإمام مالك يقول لا، كل ما تسميه العرب خطبة، وهذا أصح، لأنه ما في دليل على اشتراط هذه الأشياء صريحا. صريح المستحب نعم، أما شرط اللهم التشهدان جاء في الحديث أنه إيش كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء، هذا يحتمل، لكن غيره ما في دليل صريح. فيقولون الخطبة هي كلام يعني مثلا فيه شيء من الوعظ ومثلا شيء من البلاغة وكذا، وفيه زجر وتخويف وترهيب، اتقوا الله وكذا وكذا. الثالث الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح، وكذلك الخطبة الثانية ولا بد أن تكون بعد الزوال وقبل الصلاة، وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا، ولا بد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، هذا هو. وتستحب، لكن عندهم فيها شروط، مثلا تكون باللغة العربية، وهذا فيه خلاف، يعني كثير من العلماء يشترطونه، وهذا مهم للدول التي ليست اللغة العربية اللغة الأصلية فيها. وقد أفتت اللجنة الدائمة لأنهم لا يرون مانعا من كون الخطبة بغير اللغة العربية، لأنه لا دليل على هذا الاشتراط، ولأن المقصود بها الموعظة، فما الفائدة أن تكلم ناسا بشيء لا يفهمونه، وأين الموعظة تحصل؟ وبعضهم اجتنابا لاشتراط كثير من أهل العلم لذلك، مثلا يخطبون الخطبة بالعربية ثم يترجمونها قبل أو بعد أو كذا، والله أعلم. وأيضا يشترطون مثلا أن تكون جهرا، أن تكون كذا، وأشياء كثيرة عندهم فيها تفاصيل، ترجعون للحاشية تجدون. وتستحب الطهارة فيهما، الطهارة عند المالكية ليست شرطا في الخطبة، وهذا هو الأظهر، ولكن يستحب حتى لا يفصل بين الخطبة والإيش والصلاة، لأنه سيضطر للوضوء إذا كان لم يكن إيش متطهرا فسيفصل. وهم يقولون خطبة إذا طال الفصل بطلت، أما إذا كان فصلا قريبا فإنه إيش، وسيذكر هذا المصنف. فالطهارة مستحبة لأنه ما في دليل، هل هما، لأنه ليس هناك دليل على أنه مثلا بدل من الركعتين الأخرين كما يقوله بعض الناس أو كذا، ما في دليل، وبالتالي لا يشترط فيهما الطهارة. يعني لو انتقضت طهارتك وأنت تخطب واصل، وبعدين تذهب وتأتي وينتظرونك كما سيأتي إن شاء الله. وخلافا لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يشترطون الطهارة في الإيش، يشترطون الطهارة في الخطبة، يقولون إذا خطبت وأنت محدث فخطبتك باطلة، الشافعية، لكن هذا ما يعني ما أعرف دليلا عليه، والله أعلم. وفي وجوب القيام لهما تردد، هل يجب أن تخطب قائما؟ قالت المعتمد في المذهب أنه يجب، وهذا قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا قائما، وقال الله عز وجل وتركوك إيش قائما، وهو يتكلم وذكر ذلك في معارض الكلام عن خطبة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر يقوم ثم يقعد ثم يقوم، وقال صلوا كما رأيتموني إيش وصلي. ودخل أحد الصحابة وجد رجلا يخطب جالسا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث، هذا في صحيح مسلم، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وقد قال الله تعالى وتركوك إيش قائما. فالأحوط لا يجلس من غير عذر، اللهم إلا أن يكون لعذر. بعض الصحابة خطب جالسا لكن لعذر، إما لتقدم سنه، أو مثلا لضخامة حجمه يشق عليه أن يقف طويلا أو كذا، هذا ما لعذر. حتى جاء عن بعض الصحابة أنه استأذن الناس، قال هل تأذنون لي أن أخطب جالسا، لأنه يعني يشق عليه القيام. الرابع الإمام، يعني من شروط صحة أيضا الإمام، يعني أن الإمام لا بد أن يكون بصفة معينة، ليس كباقي الصلوات، وإلا الإمام موجود في كل صلاة جماعة، لكن الإمام معين. ما هو؟ قال لك ومن صفته أنه يجب أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليه. سبق معنا أن الجمهور لا يرون أن المتنفل يأم ليش المفترض، بناء عليه يقولون لا يأم في الجمعة إلا من وجبت عليه الجمعة، فإذا جاء صبي لا يأم، إذا كان أصلا لا يأم في الصلاة العادية عندهم الفرض العادي فهم. وكذلك إذا جاء من تصح إمامته في الصلاة العادية لكنه لا يتجب عليه الجمعة، مثل من المسافر، أحسنت، هذا وهذا مما ينبني أن نقول أنه تجب عليه تبعا لغيره، يقولون لا أم فيها، لماذا؟ لأنه أصلا هي، أو عفوا خاصة المسافر الذي يكون إيش أقل من 3 أيام في البلد، هذا مسافر ذاك مقيم، أما هذا مسافر لا تصح. وبناء عليه إذا مشيت رحلة دعوية في مكان فإلا تلقى الجماعة ما جايبين خبر المذهب، وإلا لن يتركوك أن إيش أن تصلي بهم، لأن الصلاة عندهم تبطل. وقال بعض أهل العلم حتى من المذاهب الأربعة، ولعله مذهب الحنفية والشافعية، يقولون يصح ما في مانع. الشافعية لا، يعني واضح هذا، لأنهم أصلا يجيزون إيش إمامة، لكن الحنفية ينظر يراجع. طيب، قال احترازا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليه، وبعضهم يقول إلا أن يكون سلطانا، لأن السلطان لو يعني وضعه في الإمامة كما سبق، ممن لم تجب عليه. واشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطبة، هو هذا ضمير فصل والخاطب خبر، إلا لعذر يمنعه من ذلك، يقولون اشترط اتحاد الخاطب والإمام المصلي. بعض الناس ما أدري هل رأيتم هذا ولا، يصلي شخص ويش يخطب شخص ويصلي إيش شخص آخر، هذا عند المالكية تبطل صلاته، لا بد أن يصلي نفس الإيش الإمام إلا لعذر، إلا لعذر يمنعه من الإمامة. يعني مثلا خطب ثم حصل له شيء منعه من الإيش من الإمامة، مريض ولا انكسر ولا حصل له، فإيش يجوز أن ينوب بعد له شخص قالك من مرض أو جنون أو نحو ذلك. معقولة جن بعد الخطبة؟ نعم ممكن، لأن الجنون بعد متقطع مثل الصرع، الجنون نوعان مطبق وهذا سبق الظاهر، ومتقطع، متقطع مثل نوبات الصرع. مثلا إنسان عنده صرع حمان الله وإياكم، خطب بالناس نزل جاءته نوبة الصرع، يمكن أن يوم بدله شخص إيش آخر. ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح. إذا حصل للإمام عذر فلا يخلو، إما أن يكون عذرا قريبا يعني لا يأخذ زمنا طويلا مثل انتقاض طهارته ينتظرونه قالك وجوبا، وأما إذا كان عذرا بعيدا يأخذ وقت طويل مثلا جاءته نوبة ومعروف أنه ما يستيقظ إلا ما يفيق من هذه النوبة إلا بعد ساعات، هذا لا ينتظرونه. أما إذا كان قريب يجب عليهم أن إيش أن ينتظروا، هذا مفيد لك، ربما تنتقد طهارتك وأنت خطيب. وقد قال لي بعضهم بعض الإخوة أنه كان يخطب بناس وهو نازل من المنبر عند آخر درجة انتقضت طهارته وكان الباب مفتوحا فخرج من الإمام، جاء ونزل وخرج فتوضأ وجاء. ولكن قلنا من فوائد دراسة المذهب أنك تستفيد من مثل هذا، تقول لا أنتم هذا عذر قريب يجب عليكم أن إيش أن تنتظروني. طيب، ويجب انتظار العذر القريب على الأصح. الخامس من شروط الصحة الذي هو سماه أركان موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موطن يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه بلدا كان أو قرية. يعني لا بد البلد يكون يستوطنه أهله، يعني أن يكونوا ناوين الإقامة فيه على التأبيد. أما إذا كان مكانا مؤقتا لا ينوون الإقامة فيه على التأبيد فلا تصح منهم، لا تجب ولا تصح، لا تجب عليهم، وإذا صلوها فهي باطل. مثلا ناس رعاة يقيمون بالإيش على حسب المرعى، لكن المرعى يستمر أحيانا شهور طويلة لا يصلون في هذا المرعى لأنه إيش هل هم مستوطنون؟ لا. مثلهم مثل هذا الذي سأل عنه بعضكم، مثلا الكامبات الذي يسمى كامب مثلا بترول أو غيره، مثلا مقام فترة معينة وينتقلوا، أو مثلا جاءوا يبحثون التربة يفعلون كذا أشياء غير دائمة، فهذه يقولون إيش لا تصح منهم الجمعة، لكن تصح في الأمصار والقرى، أمصار المدن الكبيرة والقرى التي هي دون ذلك لأن أهلها يستوطنون فيها، خلافا للحنفي. الحنفي يقولون لا تجب إلا في مصر الجامع، لا حتى القرى إيش تجب فيها. وقد جاء في صحيح البخاري أول جمعة جمعت بعد جمعة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجواثة من البحرين. البحرين يعني الشرقية الآن، ليس مقصود بها الجزر المعينة، لا شرق الجزيرة، بجواثة من البحرين في مسجد عبد القيس، كل ما بينهما لا يوجد فيه إيش جمعة إلا في المدينة وجواثة بس. هذا معناه إيش كل القبائل الأعرابية التي تكون في الإيش في البوادي وكذا ليس عندهم إيش جمعة، ويعني لا يخلو هذا من خلاف عند بعض السلف. وأما آداب الجمعة، الآداب جمع أدب وهو ما يحسن قولا أو فعلا، ما يحسن قولا أو فعلا يعني، ويقصد بها هنا المستحبات وكذا والسنن أدخلها. فثمانية، الأول الغسل لها وهو سنة عند الجمهور، ومن شروطه غسل الجمعة سنة عند جماهير أهل العلم حتى من الصحابة وكذا بعضهم ورد عنه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غسل الجمعة واجب على كل إيش محتلم، وأن يستاك وأن يمس طيبا. فالجمهور قالوا واجب أي متأكد فقط، سنة مؤكدة، وليس المقصود أنه واجب بالمعنى الاصطلاح لأن هذا اصطلاح حادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه أنه قال إيش وأن يستاك وأن يمس طيبا. هل هذا واجب؟ طيب عطفه عليه، لماذا تقول غسل واجب وهذا غير واجب؟ إما أن توجب الجميع وإما أن لا توجب الجميع، حكم عليهما حكما واحدا. وعلى كل الأحوط للإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب أن لا يدعه الإنسان إيش سفرا ولا حضرا ولا شتاء ولا صيفا إلا إذا إيش لعذر، يعني إذا ضاق الوقت لسبب أو لآخر أو كذا ما تضيع الجمعة عشان تغتسل بس. وأما غير ذلك، وعمر أنكر على عثمان لما دخل متأخرا فقال أي وقت هذا؟ قال والله ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل، فأنكر عليه أمام الناس. وإن كان بعضهم قال هذا لأن عثمان قدوة، وهو يعني باعتبار كأنه نائب لعمر أو كذا فأنكر عليه. وقد قيل، وهذه لطيفة، قيل إن عثمان ربما تكون هذه الحادثة هي السبب في سنه للأذان الإيش الأول، لما رأى أن الناس أحيانا ما ينتبهون إلا يسمع الأذان وقت كذا، فإيش فسن لهم في السوق، ما لأنه الإنسان أحيانا ما يشعر بالوقت منشغل وكذا ينهمك، فإذا به يسمع نداء الجمعة، فقال إيش ينبههم بإيش بأذان سابق، فنبه عليه بعض مشايخنا. طيب، إذن هذا الغسل هو الأحوط أن لا يتركه الإنسان، وإن كان المذاهب الأربعة على أنه غير واجب، وورد عن ابن عباس وغيره أنه غير واجب، وبعضهم أوجبه على من به رائحة وكذا، وهذا واضح، حتى المالكية بعضهم يوجبه إذا به رائحة تؤذي الناس وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم رائحة فقال إيش لو اغتسلتم ليومكم هذا، وهذا من أدلة الجمهور على عدم الوجوب وهو في الصحيحين، فقالوا لو اغتسلتم هذا لا يقال للواجب، ثم له معلل يعني بعلة معينة. أما الآن وابن عباس علل بهذا، هذا قال قديما لأنه كان الناس هم الذين يعملون وكذا، أما الآن الناس يغتسلون وأمورهم سهل وعندهم من يكفيهم العمل فلا يجب عليهم. ومن شروط أن يكون متصلا بالرواح عند المالكية، من شرط الغسل اللي يصح مع أنه سنة لكن له شروط، السنة لا شروط، إذا بطل إذا ما توفرت بطل ووجب عليك وسن لك أن تعيده، سن لك أن تعيد ما حققت السنة. يعني يقولون لا بد أن يتصل بالرواح إلى المسجد تغتسل وتخرج أو تفاصل يسير، أما إذا طال الفاصل أو نمت بعده أو أكلت يقولون غسلك إيش بطل، وإذا أردت أن تحقق السنة هو لا يجب عليك لأنه غير واجب أصلا، لكن يقولون إيش استنانا تعيده، استنانا تعيده. والجمهور خالفون في هذا وقالوا لا يشترط في الغسل أن يكون متصلا بالرواح، فلو اغتسل الساعة مثلا الثامنة عند بتوقيت بساعتنا الحالية ثم ذهب الحادي عشرة عند الجمهور لا إشكال، عند مالك غسله باطل. فإن اغتسل فهذه فرع على ما قبلها، فإن اغتسل واشتغل بغداء، وبعضهم ضبطها بغذاء قال مثلا أو غذاء، لأنه قال هذا يشمل أي طعام يعني ليس الغداء الذي هو في أول اليوم فقط، من غداء قديما كان في أوائل من الغدو وهو أول اليوم، أو نوم أعاد الغسل على المشهور. وسن غسل بالرواح اتصل إيش يعيده من نام أو من أكل. طيب، أو نوم أعاد الغسل على المشهور. الثاني السواك للحديث المتقدم للعمومات، وهذا الحديث قالوا أن يستاك وأن يمس إيش طيبا، والجمعة هي عيد فيتخذ لها إيش يتطيب، قالوا أن يمس طيبا، في رواية في مسلم قال ولو من طيب المرأة، يعني حرصا على إيش مسألة التطيب والاستياك والعمومات. الثالث حلق الشعر. الرابع تقليم الأظفار. تقليم الأظفار وحلق الشعر، الشعر المأمور بأخذه ليس مقصود شعر الرأس، شعر الرأس هذا مباح أخذه، لكن مقصود إيش مثلا نتف الآباط وشعر العانة. وتقليم الأظفار يوم الجمعة هذا لا يصح فيه نص، لكن من لم يكن قد فعله قريبا ويحتاج إلى التهيؤ فيحسن به أن يذهب على الجمعة إلى الجمعة لأكمل لحول. أما إذا كان سبق له قريبا فلا داعي لإعادته، ما في شيء يعني دليل صحة في فضلها في يوم الجمعة خصوصا. الخامس تجنب ما يتولد عنه الرائحة الكريهة، إذا كان في شيء كريه يؤذي به الناس، طبعا إذا وصل إلى هذا إذا كان خفيفا قالوا يكون مكروها، أما إذا كان يؤذي الناس إذا واضحة وكبيرة فهذا يكون حراما، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب الناس سيدنا. قال والسادس التجمل بالثياب الحسنة. في الصحيحين أن عمر رأى حلة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذتها للوفد والجمعة ولم ينكر عليه، دل هذا على مشروعية التجمل، في رواية العيد والجمعة عيد، فبالتالي يتخذ لها الإنسان أحسن الثياب وكذا. وبعضهم يقول مقصود بحسن الثياب في الجمعة البياض، خير ثيابكم إيش البياض، ف فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. السابع التطيب لها كما مر. الثامن المشي لها دون الركوب، المشي لكل الصلوات أفضل. وفي صحيح مسلم أن أبي ذكر أن رجلا كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي لو اتخذت حمارا أو كذا فقال له ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، فاستعظم الكلمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال إني أحتسب على الله يعني مشي، فقال قد جمع الله ذلك كله لك. هذا أفضل إنسان كونه يمشي، وأقره على أنه إيش يعني ما لم يرد حمارا وإنما أراد إيش أن يمشي، فالمشي أفضل لأنه يكتب له بكل خطوة يرفع درجة ويتوضع عنه إيش خطيئة، والنبي والأصل الركوب، وقالوا تواضعا إلا لعذر يمنعه من ذلك لأنه لا يستطيع مثلا أن يمشي أو نحو ذلك. طيب، وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها سيذكر عدة أعذار، إذا وجدت هي الجمعة الأصل فيها واجبة، لكن إذا وجد فيها عذر من ذلك فإنه يسقط عنه الوجوب، ومنه المطر الشديد، من ذلك المطر الشديد كما جاء في الصحيحين أن ابن عباس نادى صلوا في رحالكم ثم قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، أن تنزلقون وكذا في الطين، فإذا كان في مطر شديد وهو قال هو الذي يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم فإنه يكون عذرا، وأما إذا كان مطرا خفيفا اسرش كذا هذا لا يسقط الجمعة. ونواصل إن شاء الله في باب الجمعة في درس القادم، ولا نريد الأيام القادمة احتمال بعد العشاء، لكن الليلة نرحمكم شوية عشان ما أديناكم فاصل بليل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.